émission. Fraternel Khadim Azdin, Islam, Oum Ahmed Fraternel. واحد يا خويا واحد يا الليبي يا الزين ماني ماني انا الليبي يا الزين اسمر بالشعريه انا الليبي يا الزين داني داني انا الليبي يا الزين اشقر راسي ميا الهضره دايره باين وهرانيه يعرفها في الكمينه تمشي وتميله الهضره دايره باين وهرانيه انا اللي بيا الزين ماني ماني انا اللي بيا الزين سمار بالشاريه خايف انطيها هي هي كي الريح خايف تنساني انا اللي بيا الزينة ماني مانية انا اللي بيا الزينة اسمر عباسية انا اللي بيا الزينة داني داني انا اللي بيا الزينة يا سمار نصلامية شفتها في المينامة تهدي في السلامة وانا يا قمري الحمامة فهم معانية حطام لي بالسي يا طفلة قصية يا الحطة تفانصي هو يرشانية انا اللي بيا الزي ان ماني ماني انا اللي بيا الزي يا سمار عباسية كلامها محظورة منها مغوانية يا نزعتت من زهومة يا فحم القولة الزين لا يكواني أنا اللي بيا الزين ماني مانية أنا اللي بيا الزينة أسمر عباسية أنا اللي بيا الزينة دني دنيا أنا اللي بيا الزينة هيها الربانية الهضره تطير باين وهرانيه شفتها في المنام تهدي في السلام وانا قمري الحمام فهم معمانيه هبطات ميله يا طفله قصيه يا الحطانه قصيه هو كدانيه انا اللي بيا الزين مامي مامي انا اللي بيا الزين من رادار كوانيه وها عمر وها انا قمري فهم معاني حطات مين يا طفله قصي حتى نقصي هو كرشاني انا اللي بيا الزين مامي مامي انا اللي بيا الزين مسكين وهراني انا اللي بيا الزين داني داني انا اللي بيا الزين عرباني على اللي بيا الزين مامي مامي انا اللي العباسية انا والسانية قالت لي هالشير قدم متير اشتك باغي ادير انا والسانية شفتها في المنام تهدي في السلامة وانا قمري الحمامة فهم معاني انا اللي ليا زين ماني ماني انا اللي ليا زين اسمر عباسيان